قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل. والقدر خيره وشره من الله عز وجل، هذه المسألة الثالثة أو الأصل الثالث. الأصل الأول ما هو من أصول العقيدة؟ عقيدة الرازية، ونقل عنها عليها الإجماع، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الأصل الثاني القرآن، كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، أصل من أصول العقيدة والإجماع من عقد على ذلك. المسألة الثالثة أصل من أصول أهل السنة، وهي أصل من أصول الإيمان القدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل. القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره، هذا في اللغة، قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره. فالله عز وجل أحاط بمقادير كل شيء علما وقدرة. فهذا من حيث التعريف اللغوي. وأما من حيث التعريف الشرعي، التعريف الشرعي يعني أهل السنة والجماعة جمعوا أمورا هي تعريف الإيمان بالقدر. تعريف الإيمان بالقدر يعني يذكرون أمورا في التعريف يجب الإيمان بها، وهي أربعة أمور. فهذا هو تعريف الإيمان، هذا هو تعريف الإيمان. إذن تعريف الإيمان الشرعي عند أهل السنة يجمع إيمان بأمور أربعة، يجمع إيمان بأمور أربعة. الأول أن تؤمن بعلم الله السابق، أن تؤمن بعلم الله السابق، أن الله علم أزلا، علم كل شيء جملة وتفصيلا، علم الأشخاص وعلم الأوصاف وعلم الأرزاق وعلم الآجال نعم، وعلم الأعمال وعلم الحسنات وعلم السيئات، فعلم كل شيء. هذا العلم علم أزلي، وعلم الله عز وجل صفة ذاتية ليس له بداية وليس له نهاية. هذا الإيمان بعلم الله السابق. وكتابته لمقادير كل شيء إلى قيام الساعة في اللوح المحفوظ، كتب الآجال والأرزاق والأشخاص والأعيان والأوصاف والأعمال والطاعات والمعاصي والحسنات والسيئات والحركة والسكون، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة. الإيمان بعلم الله السابق وكتابته لمقادير كل شيء إلى قيام الساعة، والإيمان بالمشيئة النافذة، المشيئة النافذة، أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاءه وما يريده سبحانه. الإيمان بالمشيئة النافذة، فما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن. والإيمان بخلقه لكل شيء، بخلقه لكل شيء، خلقه للأشخاص والأعيان وخلقه للأوصاف والأعمال. فكل شيء سوى الله عز وجل ماذا؟ مخلوق. من خلقه؟ الله عز وجل، لا خالق غيره ولا رب سواه. إذن هذا تعريف الإيمان، يجمع أربع أمور: تؤمن بعلم الله السابق، وتؤمن بكتابته للأقدار أو المقادير إلى قيام الساعة، وتؤمن بمشيئة الله النافذة أن ما شاءه كان وما لم يشاءه لم يكن ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وبخلقه تؤمن بخلقه أنه خالق كل شيء، وأن ما سوى الله مخلوق وخالقه الله عز وجل، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذا هو تعريف الإيمان في الشرع. فالإيمان بالعلم والكتابة هذه أنكرها غلاة القدرية، أنكرها غلاة القدرية، وهؤلاء كفار. الذي ينكر العلم، علم الله السابق وكتابة الله عز وجل للمقادير في اللوح المحفوظ، هذا كافر، وهذا قول القدرية الغلاة، وقد انقرضوا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. ومنهم معبد الجهني، غيلان الدمشقي، عمرو بن عبيد، هؤلاء غلاة القدرية، هؤلاء ظهروا في آخر عصر الصحابة ورد عليهم من؟ ابن عمر، لأنهم يقولون ماذا؟ يعني أن الله يأمر وينهى ولا يعلم من يطيعه ومن يعصيه، يقولون الأمر أنف، يعني أنه يحصل لله عز وجل علم لم يحصل له من قبل، فالله يأمر وينهى ثم هو لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه، هذا معنى الأمر أنف. فتبرأ منهم ابن عمر وكفرهم لما سمع بهم. فهؤلاء غلاة القدرية، غلاة القدرية ينكرون العلم والكتابة. معنا بعد ذلك الإيمان بالمشيئة والإيمان ب يعني الله عز وجل لا يقع شيء في هذا الكون إلا وقد شاءه وإيش وخلقه، لا يقع شيء، حركة، سكون، حسنة، سيئة، معصية، طاعة، كفر، إيمان، شخص، وصف، أي شيء يقع في الملكوت لا يقع شيء إلا وقد شاءه وخلقه، فيشاءه ويخلقه. هذه طيب يشاءه ويخلقه على وفق إيش؟ على وفق علمه السابق وكتابته في اللوح المحفوظ. هذا الشيء الذي يقع شخصا، وصفا، عملا، سيئا أو حسنا، هذا الشيء الذي يقع يكون وفق علمه السابق وكتابته في اللوح المحفوظ، ما يتغير عن ما علمه وما كتبه في اللوح المحفوظ، فيقع وفق العلم السابق والكتابة. هذا الإيمان بالمشيئة الآن نافذة والخلق لكل شيء، هذا أنكره عامة من؟ أنكره عامة المعتزلة. عامة المعتزلة أنكروا هذه أو هذا القدر من القدر، ولهذا يقال لهم إيش؟ قدرية، لنفيهم القدر، يعني ينفون إيش؟ ينفون المشيئة وينفون الخلق. يعني إيش ينفون المشيئة وينفون الخلق؟ يقولون أن للعبد مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، عن مشيئة الله، فلو شاء الله عز وجل شيئا وشاء العبد شيئا غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب، هكذا يقولون، غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب. طيب، والعبد يخلق فعله، والعبد يخلق فعله. فانظر لهؤلاء الظلمة، جعلوا لله ندا ولا أندادا؟ أندادا، يعني فاقوا المجوس، فالمجوس جعلوا خالقين النور والظلمة، لكن هؤلاء جعلوا خالقين، فكل عبد يخلق فعل نفسه من حسنة أو سيئة، من طاعة أو معصية، فجعلوا لله أندادا، فلهذا سموا إيش؟ مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. طيب، إذن أنكروا هذه الإيش؟ أنكروا هذا القدر من الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بالمشيئة والإيمان بخلق الله، مشيئة الله النافذة، قالوا لا ليست نافذة، مشيئة العبد تغلب مشيئة الرب، وخلق الله كل شيء، قالوا لا، أعمال العبد خارجة عن خلق الله، الذي يخلقها من؟ العبد نفسه. وهؤلاء اختلف أهل العلم في تكفيرهم، منهم من كفرهم، منهم من حكم عليهم بالبدعة والضلال. قال والقدر، إذا هذا تعريفه في عند أهل السنة، يجمع أربعة أمور، يجمع أربعة أمور. طيب، الأمران الأول والثاني دل عليهما القرآن في قوله، نذكر عنه يعني بعض الأدلة اختصارا. القدر بشكل عام أدلة تدل عليه على الإيمان به، قوله سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا بشكل عام، هذه أدلة عامة. طيب، الآن نفصل في الأدلة تفصيلية في المراتب. المرتبة الأولى والثانية العلم الكتابة دل عليها قوله سبحانه لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، هذا العلم، إن ذلك أي هذا العلم في كتاب، هذه مرتبة الكتابة، إذن الكتابة والعلم في هذه الآية، إن ذلك على الله يسير. ومرتبة المشيئة الإيمان بمشيئة الله، قوله سبحانه ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء الله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شاء الله لآمن ولو شاء الله لآمن لآمن في الأرض كلهم جميعا. طيب وهكذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا بالنسبة للمشيئة. وبالنسبة للخلق الله خالق كل شيء وخلق كل شيء وأعطى ربنا عز وجل للعبد مشيئة وإيش واختيارا وقدرة. بهذه المشيئة والاختيار والقدرة يحصل ماذا؟ العمل من عمل صالح أو طالح. أعطاه الله مشيئة، أعطاه الله اختيار، أعطاه الله عقل، أعطاه الله قدرة، فيختار الصلاة فيصلي، ويختار الصيام فيصوم، ويختار الأعمال الصالحة فيعملها، أو يختار الشر، يختار الزنا فيزني، يختار السرقة فيسرق، يختار القتل فيقتل. فجعل الله له إيش؟ جعل الله له اختيارا ومشيئة وإيش وقدرة. هذه آلات إيش؟ آلات الفعل، وهي مخلوقة. هذه الآلات خلقها الله عز وجل في هذا العبد، فكان العمل الناتج عنها إيش؟ مخلوق لله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، فالله خلقكم وخلق عملكم مع مصدرية، فالله خلقكم وعملكم، الله خلقكم وعملكم، سواء كان يعني عمل صالح أو عمل طالح. كيف كان مخلوق لله عز وجل؟ قلنا لأنه أعطى العبد مشيئة واختيار وقدرة. من الذي خلقها في العبد؟ الله عز وجل. هذه ينتج عنها ماذا؟ العمل. فكان العمل مخلوق لله عز وجل، مخلوق لله عز وجل يعني خلقه الله وقدره، لكن نسبة العمل يكون للعبد من حيث ماذا؟ استحقاق الثواب أو استحقاق العقاب، فينسب للعبد هذا العمل من صلاح أو من طلاح. ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال بما كنتم تعملون، بما كنتم تصنعون، بما كنتم تفعلون. فالعبد هو الذي يوصف بالعمل، يوصف بأنه مصلي، يوصف بأنه مؤمن، يوصف بأنه مطيع، يوصف بأنه صائم، يوصف بأنه أيضا كافر، بأنه عاصي، بأنه زاني، بأنه سارق. فإذا هو يضاف إلى العبد كسبا وفعلا، ويضاف إلى الرب خلقا وإيش وتقديرا، يضاف إلى العبد كسبا وفعلا فيجازى عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويضاف إلى الرب عز وجل أن هذا العمل مخلوق لله عز وجل خلقا وإيش وتقديرا. فهذا الذي دلت عليه الأدلة كما قال الله عز وجل فمن شاء إيش ذكره، ثم قالوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئتك أنت لك مشيئة، لكن هذه المشيئة تابعة لمشيئة الله عز وجل. أنت تريد أن تصلي وتذهب إلى المسجد فيحصل لك انشغال بشيء، يأتيك من يشغلك فتذهب عليك الصلاة، وأنت قد أردت ماذا؟ أردت أن تذهب تصلي بالمسجد، لكن جاءك ما يشغلك، إذن ما شاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذا للعبد مشيئة لكنها ماذا؟ ليست مستقلة، تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فالله أعطاك آلات تتمكن بها من الفعل وأمرك ونهاك، ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يوفق من شاء من عباده فضلا ورحمة، ويخذل من شاء من عباده عدلا وحكمة. قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل. خيره وشره، نؤمن بأن القدر خيره وشره من الله عز وجل بتقدير الله، يعني الخير من الله والشر من الله يعني تقديرا، وإلا ففعل الله عز وجل وأوصاف وصفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل وذات الله عز وجل هل فيها شر؟ جواب لا، الشر ليس في ذاته وليس في أسمائه وليس في أوصافه وليس في أفعاله، إنما الشر في إيش؟ الذي يقدره الله عز وجل في إيش؟ في المخلوق، في المخلوق، في المفعول. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد، فيكون شر مصيبة من فقد مال أو فقد حبيب أو مرض، فهذا المخلوق المرض، هذا المخلوق المصيبة، احتراق المال، فقد الحبيب، هذا المخلوق هو الذي يكون فيه الشر بالنسبة لمن؟ للعبد. لكن بالنسبة لفعل الله عز وجل خير محض، لأنه يفعل لي حكمة، أفعال الله معللة، كل فعل يفعله الله عز وجل فهو لحكمة، علمناها أو لم نعلمها، فإذا كانت لحكمة فأفعاله كلها إيش؟ خير محض. لكن الشر من حيث المخلوق بالنسبة للعبد الذي أصيب بهذا الشر، الذي أصيب بهذا الشر. ولهذا جاء في الحديث والشر ليس إليك، يعني ليس لا يضاف إلى ذاتك ولا يضاف إلى أسمائك ولا يضاف إلى أوصافك ولا يضاف إلى أفعالك، والشر ليس إليك. لكن نقول الإيمان بالقدر خيره وشره، نعرف خيره وشره أي بتقدير الله عز وجل، والشر هذا هو بالنسبة للمخلوق ولا يضاف إلى فعل الله تبارك وتعالى. إذن الشر في مخلوقاته، لا في فعله ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. قال والقدر خيره وشره من الله عز وجل. طيب قلنا خلاص عرفنا المخالفون، المخالفون هم القدرية، منهم من هو من الغلاة ومنهم من هو من غير الغلاة الذين ينكرون المشيئة والخلق. بقي معنا الطرف الثاني، إذا كان هذا هؤلاء، إذا كان هؤلاء نفاة القدر، عندنا الغلاة في نفاة القدر، عندنا الغلاة في إثبات القدر، وهم الجبرية. الجبرية غلاة في إثبات القدر، وربما أطلق عليهم قدرية، لكن المشهور إذا قيل القدرية من؟ هم المعتزلة نفاة القدر. وإلى الجبرية يقال لهم قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، لكن على قلة، ولا يقال لهم جبرية. هؤلاء الذين ماذا؟ غلوا في إثبات القدر فنفوا عن العبد الفعل، فالله هو الفاعل على الحقيقة، الله عز وجل هو الفاعل على الحقيقة، وأما العبد فليس له قدرة وليس له اختيار وليس له مشيئة، كالريشة في مهب الريح، وكحركات المرتعش، وكحركات العرق إذا كان ينبض، فليس له مشيئة ولا اختيار ولا قدرة، فجعلوا الفاعل هو الله عز وجل، وأما العبد فليس له فعل البتة. وهذا قول مصادم للقرآن والسنة والعقل والفطرة.